الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الجهاد في الشريعة الإسلامية. وفي الدرس الماضي والأخير كنا نتكلم عن التكليف الذي خاطب الله عز وجل به عباده، وأوضحنا أن التكليف مقترن اقترانا دائما بالحرية وبقدرة الإنسان على أن يختار ما يشاء. فحيثما كان الإنسان حرا، أي يملك أن يختار ما يريد، وكان رشيدا بالغا، فإنه يكلف، أي يخاطب بالتكليف من قبل الله عز وجل. وحيثما غابت الحرية عنه، يعني أصبح ملجأ، أصبح مكرها، أصبح غير قادر على اتخاذ القرار الذي يشاء، فإن التكليف أيضا يغيب في هذه الحالة ويختفي، ولا يعود هذا الإنسان مكلفا. وأوضحنا وشرحنا وبينا البراهين المختلفة على هذا. هذا الأمر الذي عرفناه ينبغي أن ندرك أنه على جانب كبير من الأهمية في نطاق موضوعنا هذا الذي نتحدث عنه، أي من الأهمية بمكان أن نعلم أن التربة التي يغرس فيها التكليف إنما هو تربة الحرية. لكن هذا المعنى الذي قلت تتضح أهميته أكثر في مجال الدعوة إلى الله عز وجل، وفي مجال الجهاد في سبيل الله عز وجل، عندما يكون الجهاد الذي نعني به المنطلق الأول، جهاد الدعوة، يعني من المهم للداعي إلى الله وللمجاهد الذي يجاهد بلسانه مبلغا دين الله عز وجل معرفا بالإسلام، أن يعلم دائما أن التكليف مقترن اقترانا دائما بالحرية، وأن التكليف لا يعني السطوة والقهر والإلزام، بل إن الذي يدعو الناس بالقهر والإلزام يبعدهم عن فرصة المثوبة والأجر، لأن الذي يؤدي الواجبات بالقهر والإلزام لا يساب عليها، لأنه لا يقال عنه مؤتمر بأمر الله، يعني الذي يلزم إلزاما بالصوم، بأن لا يأكل في بياض رمضان، يقف إنسان رقيب عليه بحيث يمنعه من أن يأكل ومن أن يشرب أو أن يفطر، هذا العمل غير جائز، ذلك لأنك بهذا لا تجعله إنسانا صائما كما أراد الله، ولا ثواب له في عمله هذا، لأن الصوم الذي طلبه الله منه هو ذاك الذي ينبع من إرادته واختياره، عندئذ يثاب. فأما إذا حملته حملا مثلا على الصوم، وأجبرته إجبارا، وأغلقت فمه عن الطعام والشراب، هذا لا يعد صائما وليس له أي ثواب وأي أجر. نعم، ينبغي للداعي إلى الله أن يعلم هذه الحقيقة. والداعي إلى الله عز وجل مجاهد، لكنه ينبغي أن يعلم أن جهاده عبارة عن القاعدة الكبرى الأساسية التي تنطلق منها الأنواع الأخرى للجهاد. هذا الذي نقوله نقرأه في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، يعني موضوع اقتران التكليف بحرية الانقياد لأمر الله وعدم الانقياد، هذا الارتباط يتكرر بيانه في كتاب الله عز وجل. فمثلا من ذلك قول الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، إلى آخر الآيات. قد يقول قائل: سبحان الله، كيف يكون هذا مكلفا والله يقول له فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ هو مأمور بالإيمان، بمعنى أنه إن لم يؤمن سيعاقب يوم القيامة، وهو حر الآن بعد أن سمع العقاب وسمع التهديد، إن شاء نفذ الأمر فأثيب، وإن شاء لم ينفذ الأمر فيعاقب. إذن لا يوجد تناقض. كذلك قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، والله سميع عليم. ما معنى هذا الكلام؟ لا إكراه، لا نافية وليست ناهية، يعني لا يتصور الإكراه في الدين، لأن الدينونة تنبع من القلب. يقال فلان دان يدين لله، يعني خضع لله، وأين يكون الخضوع؟ بالقلب. فلو أكرهت إنسانا من الناس على الدينونة لا يتأتى لك ذلك، لأنك تستطيع أن تخضع رأسه، تستطيع أن تخضع لسانه، لكنك لا تستطيع أن تخضع قلبه. وإنما الدينونة التي أمر الله بها هي دينونة القلب. لذلك لا يتأتى الإكراه في الدين، لا يمكن أن يتحقق، هذا معنى كلام الله عز وجل. من هذا القبيل أيضا قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. اتركهم، يعني اتركهم أحرارا يفعلون ما يشاءون، اتركهم يفعلون ما يشاءون، أليسوا مكلفين؟ مكلفون، لكن مكلفون بأن يختاروا الحق، مكلفون بأن يختاروا الحق بإرادتهم لا بالقسر والجر والإرغام. أيضا من هذا القبيل قول الله عز وجل: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، هكذا اخترتم لأنفسكم، طيب كونوا على ما أنتم عليه ونحن نعمل ما اخترنا، نحن ننتظر ما آمنا به وأنتم تنتظرون ما تتوهمونه، وغدا سيتبين الحق. لاحظوا هذا المعنى، فيه تكليف وفي نفس الوقت فيه تخيير. أنا كلفت وهددت وأنذرت ووعدت وتوعد، فإن شئتم نفذوا وإن شئتم لا تنفذوا. لم يعد هنالك أي إشكال إذن في أن التكليف مقترن دائما بماذا؟ بحرية الاختيار والإرادة. ولكن هذا الذي قلنا يشكل عليه أمران اثنان، يعني يمكن لأحدكم أن يستشكله من خلال سؤالين اثنين. السؤال الأول هو أن يقول لنا قائل: ولكن الله سبحانه وتعالى حرم السرقة، هذا تكليف، وأمر الحاكم بأن يعاقب السارق بقطع اليد، حرم الفاحشة، وأمر الحاكم بأن يعاقب مرتكب الفاحشة بالجلد أو الرجم، حرم القذف شرب الخمر، وأمر الحاكم أن يلاحق الذي شرب الخمرة أو قذف إنسانا أن يقيم عليه الحد. ها هنا يوجد نوع من الإكراه، وهنا لا يوجد اختيار. لو كان التكليف دائما مرتبطا بالاختيار لكان علينا أن نقول السرقة حرام، لكن إن شئت فاسرق وإن شئت لا تسرق وغدا سيحاسبك الله. كان ينبغي أن لا نعاقبه، لأن معاقبة السارق لا سيما بقطع اليد نوع من الإرغام، نوع من الإكراه، فهذا الإنسان لا يستطيع أن يكون حرا في أن يسرق بعد هذا. كذلك المعاصي الأخرى، هذا سؤال قد يرد، ما الجواب عنه؟ الجواب أن الله عز وجل إنما شرع العقاب على هذه المعاصي بسبب أن فيها عدوانا على حقوق الآخرين، حماية لحقوق الآخرين شرع الله سبحانه وتعالى معاقبة الذين يرتكبون هذا النوع من المعاصي، لأنهم بعصيانهم هذا يفوتون حقوق الآخرين. فالذي سرق مال زيد من الناس اعتدى على ذلك زيد، واعتدى على حقه في التملك، ولما كانت الشريعة الإسلامية حارسة على حقوق الناس كان لابد من أن يعاقب السارق، لا من أجل أنه عصى الله، عقاب معصية الله يوم القيامة، ولكن من أجل أنه قد أساء إلى الآخرين، فكي لا ينتشر هذا السوء في المجتمع نؤدب المجتمع كله بواحد أو اثنين. كذلك الرجل الذي قذف إنسانا أساء إلى حق الآخرين، أساء إلى حق الحرية والكرامة وهي فرع عن حق الحياة، فمن أجل ذلك لا بد من أن نحقق تسوية حقوقية، ننتقم لذلك الذي جرحت كرامته من هذا الإنسان الذي قذفه وشتمه. كذلك الزنا الذي يرتكب الفاحشة يقام عليه الحد لأنه أساء إلى حق المجتمع، المجتمع ينبغي أن يكون نظيفا طاهرا، وما ينبغي أن تنتشر فيه هذه الجراثيم، لأنها إذا انتشرت أهلكت. إذن الحد الذي يقام على الزاني لا يقام لأنه عصى الله، ولكن يقام عليه الحد لأنه ماذا صنع؟ دنس سمعة المجتمع، دنس سمعة المجتمع. والدليل على هذا أنه عندما يرتكب الفاحشة ولا يطلع على الفاحشة أحد، يعني لا يوجد أربعة أشخاص شاهدوا، لا يقام عليه الحد، بل يطلب منه أن يسكت وأن يستر نفسه وأن لا يتحدث بهذا الأمر أبدا. لماذا لا يقام عليه الحد؟ هو عصى الله. لو الحد كان من أجل المعصية لا كان على الحاكم أن يقيم عليه الحد، المعصية وقعت، لكن الحد ليس على المعصية. الحد على انتهاك حرمة المجتمع، وحرمة المجتمع لا تنتهك إلا إذا شهد أربعة أشخاص على هذه الفاحشة، وجود أربعة أشخاص رأوا رأي العين هذه الفاحشة دليل على أن هذا الإنسان لم يحترم المجتمع وطهارته ولم يبالي، وهذا الموضوع سينتشر وسينتشر كالجرثومة تماما، فكان لابد من أن نقطع دابر هذه الجرثومة، نقيم عليه الحد جهرا أمام الناس حتى يكون هذا الحد تطهيرا لهذا الدرن وإزالة لهذه الجرثومة. إذن فهذا العقاب ليس عبارة عن دعم للتكليف، وإنما هو عبارة عن حماية لحقوق المجتمع، كذلك شرب الخمر إلى آخر ما هنالك. أما المعاصي التي تهدر فيها حقوق الله خاصة فقد أرجأ الله العقاب عليها إلى يوم القيامة كلها إلا الصلاة، الصلاة فقط إذا تركها الإنسان كسلا فجمهور العلماء على أنه لا يكفر ولكن يفسق، لكن يقع تحت طائلة الحد. الحاكم ينصحه يأمره بأن يتوب ويقوم فيصلي، نعم ما صلى ينتظره إلى الوقت الآخر أيضا ويقول له قم فصلي، يعني وقتين، وعند بعض الناس يحبسه يوم يومين وثلاثة، وفي كل يوم يذكره بضرورة التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وإلا يقتل. طبعا ما في حدا بقى إلا بيصلي بهالحالة، ما دمنا نحن عم نقوله تفضل وقوم صلي وتوضا وهي المي، نعم، وإلا بعدين تقتل عمليا منها راح يقول لا ما راح أصلي تعقتلوني، لا بيصلي أكيد، نعم. وعند الإمام أحمد أحد رأيين، الإمام أحمد أنه إذا ترك الصلاة ارتد، وهذا ليس الرأي الوحيد، الإمام أحمد له رأيان، رأي اتبع فيه المذاهب الثلاثة أن تارك الصلاة كسلا يفسق وهو مسلم، ورأي آخر انفرد به وهو أن تارك الصلاة يكفر إن تركها كسلا أو تركها جحودا سواء. طيب إذن هذا هو الجواب عن السؤال الأول. هناك جواب ثاني، من هو الذي نلاحقه بإقامة الحد عليه إذا سرق إذا زنى إذا شرب الخمر إذا قذف؟ هو ذاك الذي دخل في عهدة الإسلام، يعني التزم أوامر الله سبحانه وتعالى عندما دخل في الإسلام، هذا عندما دخل في الإسلام التزم، مثل الإنسان الذي تجنس بجنسية دولة من الدول، معنى كونه تجنس أنه وضع نفسه تحت أنظمة هذه الدولة وقوانينها، يلاحق بهذه الأنظمة أو لا؟ يلاحق. لكن لو لم يكن متجنسا زائر له إقامة لا يكلف لأنه ليس مواطنا، كذلك لو أن إنسانا لم يدخل الإسلام لا يكلف بشيء من هذا، لا يقام عليه الحد إن شرب الخمرة، لا يقام عليه الحد إن زنى أبدا، إلا إذا قبل حكم المسلمين وجاء هو إلى القاضي وطلب منه أن ينفذ فيه حكم الإسلام، عندئذ ينفذ فيه حكم الإسلام لأنه هو الذي أخضع نفسه لهذا الحكم. السؤال الثاني الذي يرد على هذا الشيء الذي ذكرناه هو الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. لا للسائل ان يقول كيف نفهم ان التكليف مقترن مع الحرية ولا يكلف الانسان بامر ات من قبل الله الا عندما يكون حرا قادرا على ان يختار ما يشاء، في حين ان رسول الله يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، يعني امرت ان اجبرهم تحت طائلة القتل بان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هذا تكليف بالنطق بالشهادتين، يعني دخول في الاسلام، وقد جاء بالجبر والقهر والالزام. فما الجواب عن ذلك؟ الجواب سنذكره في مكانه فيما بعد مفصلا ومطولا، واما الان فاقول باختصار فقط حتى لا تبقى الشبهة في اذهاننا. النبي عليه الصلاة والسلام قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا، ولم يقل امرت ان اقتل الناس حتى يشهدوا، فرق كبير بينهما. لو قال امرت ان اقتل يعني امرني الله ان الحق كل واحد واطلب منه ان يشهد، فان لم يشهد اقتله، ادخل عليهم بيوتهم حوانيتهم اماكنهم، هذا معنى امرت ان اقتل الناس. وعندئذ فعلا الاشكال قائم، لكن النبي قال امرت ان اقاتل، وقاتل على وزن فعل، هذا الوزن يأتي بمعنى المشاركة، يعني امرت ان اواجه قصد الاخرين الى ايذائي في مجال الدعوة الى الله بايذاء مثله، امرت ان اصد ايذاءهم بالقتل انهم ارادوا ذلك. يعني انا ادعو الى الله على بصيرة واعرف الناس على دينهم، فاذا تركوني وانا انشر الدعوة الى الله في الافاق ادعو الى الله واسير لمن شاء ان يؤمن وله ان لا يؤمن كما قال الله عز وجل، ولكن اذا وجدت من يسدني عن الدعوة السلمية يريد ان يكرم فمي يمنعني من ان اقول كلمة الحق، فانا مكلف بان اقاتله، هو يصدني وانا اقف في وجهه بل ادعو الى الله، واذا وقع الصدام وكان لابد من المقاتلة فانا اقاتله، هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الكلام سنشرحه بتفصيل واستفاضة ان شاء الله في الوقت المناسب بإذن الله. الآن عرفنا معنى التكليف وأنه مرتبط بالحرية، هذه مقدمة هامة جدا بين يدي الحديث عن الجهاد وأسبابه. الآن ننتقل خطوة أخرى، مسؤولية الدعوة ضوابطها وأهدافها. قلت لكم إن القاعدة الكبرى للجهاد إنما هو جهاد الدعوة إلى الله بالبيان والشرح مع الوقوف في وجه الأخطار أيا كانت، هذا أعظم أنواع الجهاد، بل هو البوابة التي تدخل منها إلى الجهاد القتالي. طيب، إذن الدعوة من الأهمية بمكان كالحجر الأساسي في بنيان الجهاد. اليوم ينبغي أن نقف وقفة دقيقة لنتبين معنى الدعوة، فقد اختلطت الأوراق اليوم. اختلط معنى الدعوة إلى الله بالحركات الإسلامية المختلفة التي ينشط لها من نسميهم بالإسلاميين أو الجماعات الإسلامية. ترى هل يوجد فرق بين الحركية الإسلامية أو الحركات الإسلامية وبين الدعوة إلى الله؟ كثيرون هم الذين يتصورون أنهما شيء واحد، فالذين يمارسون الأنشطة الحركية من أجل الإسلام يعودون أنفسهم دعاة، في حين أنه يوجد فرق كبير جدا بين الدعوة إلى الله وبين الأنشطة الحركية. ما هي الدعوة إلى الله؟ الدعوة تعني أن تبلغ الجاهلين والمارقين والفاسقين أمر الله عز وجل، أن تعرفهم على دين الله، أن تناقشهم في مذاهبهم الهدامة التي يعتمدون عليها ويتبنونها. هذا معنى الدعوة، يعني أن تناقش وتحاور وتبلغ الناس الذين هم تائهون عن صراط الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الدعوة إلى الله عز وجل. هذه الدعوة لها أركان أو لها ركنان اثنان، لا تتحقق الدعوة بدونهما. الركن الأول الداعي، يعني المعرف على دين الله، المبلغ، الشارح، المناقش، مثل الرسل، مثل الدعاة الذين يأتون بعد الرسل ليعرفوا الناس على دين الله، هذا الركن الأول. الركن الثاني المدعو، الطرف الآخر، الجاهل، الفاسق، الملحد، المنحرف، التائه، الضال، هذا هو الركن الثاني. الدعوة إلى الله لا تتحقق إلا بهذين الركنين، وهذا شيء واضح مفهوم جدا. فعندما تجد أناسا ينشطون للبحث عن التائهين والضالين والجاهلين، يقفون أمامهم ويفتحون ملف حديث معهم ويدعونهم إلى الله ويعرفونهم على الإسلام ويسألونهم لماذا لا يتوبون إلى الله، والله سبحانه وتعالى يكرمهم يعطيهم يمنحهم، وهم أخيرا سيؤولون إلى الله، الفرصة ستذهب وسيندمون مثلا. قد يقول ذلك الإنسان شيئا، يقول أنا لست مقتنعا بهذا الدين، أو أنا في بذهني شبهات. يقول تفضل قل ما هي شبهاتك؟ هي كذا. الجواب عنها كذا وكذا وكذا يا أخي. هي كذا. طيب الجواب عنها كذا وكذا إلى آخره. هذه العملية ما اسمها؟ الدعوة، التبليغ، تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى. وهذا من معنى قول رسول الله بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أو عام سامع. أما الأعمال والأنشطة الحركية فهي تختلف كل الاختلاف عن الدعوة. ما هي الأعمال الحركية؟ هي أن يأتي مجموعة من المسلمين المتحرقين على الإسلام الذين يرغبون بأن ينهض المجتمع الإسلامي على دعائم هذا الدين وأن يستظل بالحكم الإسلامي، فيتلاقون فيما بينهم طرف واحدة، كلهم مسلمون، كلهم متحرقون على دين الله، يتلاقون يتحدثون عن أفضل منهج من أجل التحرك لإقامة المجتمع الإسلامي، يتحدثون عن كيفية الوصول إلى الحكم، يتحدثون عن كيفية يعني تنشيط هذه الجماعة وهذه الحركات الإسلامية العامة، يتحدثون عن الخطط التي ينبغي أن ترسم لترسيخ وجود أفضل وقوة أكثر لهم. هذه الأعمال هي التي تسمى الأعمال الحركية الإسلامية. نلاحظ أن هذه الأنشطة الحركية يقوم بها طرف واحد، وهم طرف المسلمين الملتزمين الواثقين المقتنعين بالإسلام، كلهم يصلون كلهم يؤمنون إلى آخر ما هنالك. اي لا يوجد طرف اخر يدعون الى الاسلام، لا، علاقتهم فيما بينهم ولا شأن لهم بالتائهين ولا بالضالين ولا بالمنحرفين ليكلموهم او ليحدثوهم. اذا عرفنا الفرق بين الدعوة الى الله وبين الانشطة الحركية. انا لا اقوم، يعني انا لا اقول ان الدعوة افضل او الانشطة الحركية افضل، لا انا لا اتحدث عن هذا، انا فقط ابين الفرق بين الامرين. بل لا اشك في ان الانشطة الحركية جيدة والمجتمع بحاجة اليها، لكن الانشطة الحركية لا تغني عن الدعوة الى الله ابدا، بل الدعوة الى الله سبحانه وتعالى هي الاساس وهي المنطلق. نعم، لكن ينبغي ان نبين هذا الفرق حتى لا يقع الالتباس، لاننا كثيرا ما نسمع ان فئة من الناس جماعة اسلامية يسمون انفسهم دعاة وفي نفس الوقت يسمون انفسهم جماعات حركيون يمارسون الحركات الاسلامية. الواقع انهم ليسوا دعاة. عندما نراقب حال اولئك الناس اصلا لا يواجهون لا الملحدين ولا التائهين ولا المنحرفين ولا الفاسقين باي كلمة، لان لهم شغلا اخر، مهمتهم كيف نتحرك، مهمتهم كيف نصل الى الحكم، مهمتهم كيف يعني نخطط دراسة الانظمة القائمة، هذه هي مهمتهم. ومن ثم لا يسمون دعاة الى الله سبحانه وتعالى. هذا الفرق فرق قائم وينبغي ان نعلمه بشكل جيد. طيب، مجتمعاتنا اليوم ايها الاخوة ما هي حالها؟ مجتمعاتنا الاسلامية اليوم فقيرة في مجال الدعوة بمقدار ما هي غنية بالانشطة الحركية. عندما تنظر الى الجماعات الاسلامية التي تمارس الانشطة الحركية تجد جماعات كثيرة، ولو شئنا لعددنا اسماء لكن لسنا بصدد ذلك، ولكن ابحث بين المجتمعات الاسلامية عن اناس يطرقون ابواب الفاسقين والتائهين ويجلسون اليهم ليحاوروهم ليعلموهم دين الله. ابحث عن مسلمين يذهبون الى القرى النائية حيث الجهل بالاسلام، الجهل المعشش في اذهان الناس، لن تجد، قل ان تجد اناسا يفعلون كما كان يفعل اصحاب رسول الله عندما كان يرسل السرايا الى هنا والى هنا والى هنا، كما فعل يوم الرجيع ويوم بئر معونة، ارسل هنا سبعة اشخاص، ارسل 70 شخص الى اطراف نجد يدعو الى الله عز وجل، كلهم دعاة. نعم، عندما تبحث اليوم عن اناس يحتكون بالتائهين بالملحدين بالمنحرفين ليدعوهم الى الله عز وجل ليناقشوهم ليحاوروهم، لا تجد، او تجد في حالات نادرة جدا جدا. ولكن ابحث عن الحركات الاسلامية ما اكثرها. هذا معنى قولنا ان مجتمعاتنا الاسلامية فقيرة في مجال الدعوة الى الله بمقدار ما هي غني بالانشطة الحركية. نعم، هنالك فئة انا لا اعلم غيرها، اعلم افراد كلها لكن كفئات لا اعلم الا فئة واحدة، هي التي تسمى بجماعة التبليغ، وهي التي انطلقت في الاصل من الهند. هؤلاء هم الذين يفعلون تماما كما امر الله. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. ينشطوا ويذهبون الى القرى وبنفس طويل هادئ يعلمون ويعرفون ويدعون الى الله. قد تكون بضاعتهم العلمية قليلة نعم، لكنهم في عملهم الدعوي صورة طبق الاصل عن عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست لهم اسبقيات ولا خلفيات اخرى بشكل من الاشكال. يعني لا يسخرون الدعوة من اجل مغانم، من اجل السياسة، من اجل اي شيء. نعم، يذهبون الى القرى ويفتحون المساجد ويدعون اهل القرية الى هذا المسجد، ثم يدعونهم الى التوبة، وان لم يعكنوا كان فيهم من لا يعلم كيف يتوضأ يوضئونهم ويعلمونهم ويخاطبونهم. وكم وكم ادخلوا التأثير في قلوب اناس، وربما دخلوا في اندية ليلية نعم، وطلبوا ان تكون لهم كلمة توجيهية وفعلوا. هؤلاء هم الذين ينشطون في هذا العمل كفئة لا كأفراد. وأنا أعلم أن لهم نشاطاتهم في أوروبا وفي أمريكا، والله سبحانه وتعالى يجري خيرا كبيرا على أيديهم. لكن إذا تجاوزنا هؤلاء الناس لا نجد، قلما نجد دعاة إلى الله سبحانه وتعالى يعرفون الناس على دينه. ولكن كل مسلم يستطيع ان يجد الحركات الاسلامية الكثيرة التي تنشط في مجال دائرة الاسلاميين فقط، يعني في طرف واحد. هذا في حين اننا ننظر فنجد الفئات الاخرى من المبشرين وامثالهم ينشطون النشاط الكبير، ترفضهم الاموال، ترفضهم وسائل تقنية كثيرة، يتجهون الى قرى يسودها الجهل، ولسان حال اهل هذه القرى ينادي تعالوا يا ايها العلماء ويا ايها الدعاة عرفونا على اسلامنا. لكن بدلا من ان يستجيب لهم الدعاة هؤلاء الحركيون، يجدون في وجههم من المبشرين يأتون إليهم ويكرمونهم، يطببون مرضاهم، يحسنون إليهم، يكرمون فقراءهم. وطبعا الإنسان إذا وجد الإكرام تفتح القلب، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. نعم، هذا موجود. ومع الأسف الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى غائبون بشكل عجيب. هذه الظاهرة ظاهرة مخيفة أيها الإخوة، وهي ظاهرة خطأ. يجب أن تكون هنالك دعوة إلى الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. وسنجد كلام الفقهاء بعد قليل سننقله ان شاء الله تعالى الان. لكن اين هم هؤلاء الدعاة في صفوف هؤلاء الحركيين؟ قلت مرة منذ زمان لبعض القياديين من هذه الجماعات، قلت لهم لماذا لا يجدكم المسلمون الجهال التائهون في الاماكن وفي الاسواق وفي المساجد لتجذبوا الناس والشباب الى الاسلام وتعلمهم دين الله عز وجل؟ فقط انشطتكم في البيوت ومع امثالكم فقط، وتبتعدون البعد الشديد عن ملحد، عن جاهل، عن فاسق. لماذا؟ ورسول الله كان يجتمع مع اولئك الناس. فماذا اجابني؟ قال الدعوة إلى الله لا فائدة منها الآن ولا قيمة للدعوة الآن، هذا ينبغي أن نرجعه إلى أن نصل إلى الحكم. عندما تقام الدولة الإسلامية عندئذ تتحقق الثمرة المرجوة للدعوة وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هكذا أجابني، أي مهما نظرنا ورأينا جهلا وانحرافا وفسوقا وحاجة إلى معرفة الإسلام ومعرفة دلائل على العقيدة الإسلامية، ينبغي أن نترك كل شيء على حاله، لأن معالجة هذه القضايا لا فائدة منها. عندما نصل إلى الحكم ونبني الدولة الإسلامية عندئذ نصلح الأحوال. طبعا كل عاقل مسلم يعلم أن هذا المنطق معكوس تماما، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما تكون يولى عليكم، ولم يقل كما يولى عليكم تكونون. نعم، روى الحسن البصري بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عمالكم يعني ولاتكم أعمالكم كما تكون يولى عليكم. وعندما تبني الدولة الإسلامية والناس الفساق فساق والفجار فجار والملحدون ملحدون والتائهون عن الدين تائهون وغير المقتنعين بالشريعة الإسلامية غير مقتنعين، الدولة الإسلامية ماذا؟ قشرة إذا أصبحت الدولة الإسلامية، ليس دولة قشرة، رئيس ومجموعة من حوله والناس كلهم نعم طعام لم ينضج، طعام لم ينضج. نعم، ماذا عسى أن يصنع هؤلاء الذين وصلوا إلى الحكم؟ هل يملكون المعجزات؟ لا يملكون، لا يستطيعون أن يجبروا الناس، والدين لا يتم بالإجبار. نعود إلى الكلام الذي قلناه، الحاكم عندما يصل إلى الحكم والناس كلهم غير مقتنعين بالإسلام تجرهم جرا إلى الإسلام؟ لا، يقول لك الله لا، أقنعهم، علمهم، أزم الشبهات من أذهانهم ورؤوسهم. نعم، إذا أعود فأقول نحن بمقدار ما نرى أن مجتمعاتنا غنية بالأنشطة الحركية التي هي محصورة ضمن دائرة طرف واحد، هي فقيرة في أعمال الدعوة إلى الله ومحاورة التائهين والملحدين والفاسقين ونحو ذلك. ونحن عندما نقرأ باب الجهاد في الشريعة الإسلامية نجد أن الفقهاء جميعا يصدرون هذا الباب ببيان أهمية الدعوة إلى الله، أهمية تبليغ رسالات الله سبحانه وتعالى. الكل يجعل من عملية الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مدخلا إلى الحديث عن الجهاد القتالي. نقلنا بعض النصوص، مثلا الإمام النووي يقول في كتابه المنهاج في أول باب الجهاد ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات في الدين وبعلوم الشرع والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا قبل الحديث عن الجهاد القتالي. الإمام الدردير وهو يفتتح باب الجهاد في كتابه الشرح الصغير ماذا يقول؟ يقول يجب القيام بنشر علوم الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يؤكد حرمة القصد فوق هذا الواجب إلى الأعمال القتالية. لابد أن نشيع الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، مجادلة الآخرين. نعم، وابن رشد يفتتح أيضا بحث الجهاد في كتابه بداية المجتهد بقوله والجهاد ينقسم إلى أربعة أقسام: جهاد بالقلب، وجهاد باللسان، وجهاد باليد، وجهاد بالسيف. ثم يعرف الجهاد باللسان الذي هو أهم أنواع الجهاد، فيقول: وجهاد اللسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك ما أمر الله به من جهاد المنافقين، فقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. فجاهد صلى الله عليه وسلم الكفار بالسيف وجاهد المنافقين باللسان. نعم، هذا ما يقول بعض الفقهاء. الإمام البهوتي في كتابه كشاف القناع يوضح أيضا في أول باب الجهاد أهمية الفرض الكفائي الذي يتمثل في إقامة الدعوة إلى دين الإسلام ودفع الشبهات عنه، وإقامة الصناعات التي يحتاج إليها الناس في مصالحهم الدينية والدنيوية البدنية والمالية. إذن لاحظوا أيها الإخوة، باب الجهاد متوج بشيء الكل يجمعون على أهميته، ألا وهو جهاد الدعوة، التبليغ، بيان الإسلام لمن لم يدرك بعد الإسلام، عملا بقول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله: ومن أحسن قولا. انظروا إلى هذا الكلام، كلام عجيب. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عندما يدرك الإنسان هذا الإلحاح من البيان الإلهي لكل مسلم أن ينهض أيا كان، فيعرف إخوانه التائهين على دين الله، يدعوهم إليه، يسمع إشكالاتهم، يحاول أن يحلها لهم، إن لم يعلم باللسان يقدم له كتابا يدله على مجلس كهذا المجلس، يقول له: تعال أنبئك وأعلمك، يكتبه الله من الدعاة إلى دين الله سبحانه وتعالى. الإنسان يلتفت يمينا وشمالا فيجد أن الأرض خاوية وخالية إلا قليلا من الدعوة بهذا الشكل. نعم، وفي الناس من إذا قلت لهم هذا الكلام ماذا يقولون؟ يقولون: هل نتمكن أن ننفذ بكلمة الدعوة في الناس؟ وهل الدروس يعني مسموح بها؟ عجيب. طيب، وهل القتال مسموح به؟ مسموح أم تتجه بخطط عنف وإرهاب؟ هذا مسموح به؟ وهذا الغير مسموح، يعني تخاف من أن تقول كلمة حق وتجرؤ في المغامرات الأخرى؟ ما دمت تملك تلك الجرأة، املك هذه الجرأة هنا أيضا. اصمت واصبر، وإذا رآك من تخاف منهم مخلصا في دعوتك إلى الله لا تتأبط أهداف أخرى تسخر الدعوة لها، والله لن يمسك أحد بأذى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، والحمد لله رب العالمين.